رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة السادسة من قواعد تحقيق الافتقار والعبودية لله سبحانه وتعالى: داء العبودية العجب ورؤية النفس. هذه القاعدة تتكلم على أخطر ما يهدد العبودية، هي أن يدخل عند الإنسان عجب أو رؤية نفس وهو لا يشعر. وهذا المرض منتشر كثيرا في قلوب الناس، إلا أن الإنسان لا يشعر أن هذا شيء من رؤية النفس، وإلا فهو في حقيقة الأمر يسعى لتزكية نفسه، ويسعى لإظهار نفسه، ويسعى لإبراز نفسه، ويسعى إلى أن يرى أن له مكانة أو منزلة. وكثيرا ما يحاول الشيطان زرع هذه البذور، بذور رؤية النفس، بذور العجب، بذور الكبر في قلب العبد المؤمن، ويسقيها بين فترات متفاوتة، فيزرع فيها بذرة كبر ويبدأ يسقيها بحب مدح أو حب شهرة أو حب ثناء، حتى تنبت بعد ذلك هذه الشجرة فتهلك العبودية. وهذا من دراية الشيطان أن العبودية تضاد رؤية النفس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: العبد الحقيقي هو الذي لا يشترط على سيده، ولهذا لا يليق بالعبد المؤمن أن يقول لله: لماذا تبتليني؟ لماذا تبتليني؟ لماذا ما رزقتني؟ لماذا ما أعطيتني؟ أنا لا لماذا لا تعطيني مثل ما أعطيت غيري؟ ولا يليق بالعبد أن يكون حاسد لغيره، ولا يليق بالعبد أن يعترض على قسمة الله أو على أعطيات الله، ولا يليق بالعبد أن يرى لنفسه مكانا إلا أن يكون عبدا. هذا العبد الحقيقي. وأحب العبيد إلى السيد هو ذلك العبد الذي يرى أن سيده قد أكرمه ولا يليق به إلا هذه، بل إن سيده قد غطاه بالنعم. فكذلك العبد مع الله، أحب العباد إلى الله هو ذلك القلب الذي افتقر إلى الله ويرى أن الله محسن إليه، وأن الله لطيف به، وأن الله قد بره بما لا يتناسب مع عمل هذا العبد، وأن الله قد أكرمه، ولهذا يورثه ذلك حياء من الله. فهذه القاعدة تدل على الإنسان عليه أن يفتش في قلبه ألا يوجد به بذرة من كبر أو غرور أو رؤية نفس. وكثيرا ما يتفنن الشيطان في تغيير صورة رؤية النفس حتى لا يكتشفها العبد فيعالجها، فهو يمررها بصور مختلفة لكنها لا تمر على الواعي لعيوب نفسه المفتش في قلبه. فإن الشيطان أحيانا إذا تكلمت زرع عندك بذرة بأن الناس أعجبوا بكلامه، وإن فعلت فعلا يرمي عندك بذرة أن الناس يثنون على فعلك، وهكذا يرمي بذرات. لا بد أن تكون حريصا وتزيل هذه البذرات لأجل أن لا تنبت مع الأيام. ومن لوازم هذه القاعدة أن الإنسان عليه أن يثني على الله، وعليه أن يرجع الأمور كلها إلى توفيق الله وإلى إعانة الله وإلى لطف الله. يسر الله لي، رحمني الله، وفقني الله، هداني الله، أعانني الله، وأن يتبرأ من نفسه. ولهذا من الأدب، أدب الألفاظ من التوحيد، أن يكون الإنسان مؤدبا في ألفاظه مع الله فينسب الفضل إليه. وكذلك من لوازمها أن لا يسب الإنسان الدهر، كما قال الله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. يعني أنا الذي أتصرف في الأشياء، فلا يسب الدهر، لأني أنا الذي أدبر الدهر، وأنا الذي أجعل سنة قحطا وسنة خصبا وفقيرا وغنيا ومريضا وصحيحا، كلها من تدبيرات المولى سبحانه وتعالى. ومن قرأ سير الأنبياء وجدهم شاكرون حامدون على اختراف ظروفهم. فنوح عليه السلام سماه الله عبدا شكورا، ومع ذلك زوجته على غير دينه، وولده هلك أمام عينيه وعلى غير دينه، ولم يؤمن من قومه إلا قليل، وحصيلة من آمن هي أقل من التعب الذي بذله نوح، ومع ذلك سماه الله شكورا، لأن الشكر لا يرتبط بالظروف، إنما الشكر منزلة من منازل الإيمان. وأيوب قال الله عنه: نعم العبد، مع أنه مبتلى ومع ذلك كان صابرا حامدا مثنيا على الله. وأيضا داود وسليمان شكر الله وهما أغنياء. فالأنبياء من قرأ سيرتهم وجد أنهم حامدون شاكرون بغض النظر عن الظرف الذي يعيشونه، لأنهم يعلمون أن العبودية هي هذه.